أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الآن الرجال قوامون، القوام يعني كثير القيام، كيف لما نقول فلان صوام قوام. إيش يعني صوام؟ كثير الصيام. قوام كثير القيام، هذه أقرب إلى صيغة كونها قانون، قانون إنه الرجال كثيروا القيام على شؤون النساء. الرجال كثيروا القيام على شؤون النساء في أي جوانب، طبعا واضح في المجتمعات البشرية كيف إنه مثلا الرجل مثلا يكد وبينفق وبيحمي، في تفاصيل. إذن هذا قوامون يعني كثير القيام، معروف تفاصيلها. بما فضل الله بعضهم على بعض، طب لو قلنا بما فضلهم عليهن، هي بما فضلهم عليهن، لاحظوا بما فضل بعضهم على بعض، بعضهم على بعض، يعني بمعنى آخر الرجال لديهم فضل والنساء لديهن فضل. إذن لأن شو هو الفضل أصلا في اللغة؟ الفضل أيوة، الفضل في اللغة هو الزيادة، الزيادة. وفي ناس بخلطوا بين مفهوم الأفضلية ومفهوم الخيرية، الأفضلية والخيرية. فلما نقول فلان أفضل من فلان في إيش؟ في المال، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. طب لما يكون أفضل في المال معناته خير مني؟ أفضل في القوة، أفضل في التقوى، هذا هو اللي ممكن يكون بيعني الخيرية، أفضلية في التقوى. الناس بخلطوا إذن بين الأفضلية والخيرية. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولو قال كنتم أفضل كان قيل إيش أفضل في إيش. وإذا بتلاحظوا في كل زمن بتجدوا مثلا في أمة مفضلة على باقي الأمم، مثلا ممكن في القرن العشرين كانت مفضلة الولايات المتحدة بالقوة على دول العالم، بس مش معناته خير، يجوز كل الشر يكون فيها مثلا بشكل فعلا كل الشر فيها مثلا. إذن الأفضلية ما بتعني الخيرية إلا في حالة التقوى. فضل بعضهم على بعض يعني في خلق الرجل في تفضيل، مثلا نفرض القوة الجسدية هذا تفضيل، مثلا صبر المرأة وقدرتها على التعامل مع مع مثلا مع الطفل، هذا المرأة مفضلة فيه، يعني عندها زيادة. يعني لاحظوا الرجال بيفقدوا صبرهم بسرعة مثلا مع الأطفال، المرأة يعني واسعة الصدر إلى حد يعني لا يتصور الرجل، بس بيلحظوا في عندها فضل، في عندها فضل. إذن بما فضل بعضهم على بعض، إذن النساء مفضلات والرجال كذلك، كل حسب إيش الوظيفة. يعني الله سبحانه وتعالى خالق مفضل في الوظيفة، مفضل في الوظيفة. إذن طب لماذا الرجال كثيروا القيام على شؤون النساء؟ لأنه في خلق الرجال في نوع من الأفضلية في القوة، مثلا في القدرة على الكسب. لذلك لاحظوا الآن في كل المجتمعات البشرية تجدوا الفعالية الاقتصادية بالدرجة الأولى لمين؟ لعالم الرجال، الفعالية الاقتصادية لعالم الرجال، هذا نتيجة ما أعطي من فضل. طيب هي المرأة عندها فضل، عندها فضل، باختصار التفضيل كما قلنا وظيفي من أجل في النهاية يكون في تكامل بين وظيفة الرجل ووظيفة المرأة، الرجل مفضل والمرأة مفضلة في أمور. يبدو إنه فضل الرجل أنتج واجب عليه. يعني هو إيش معنى كونه فضل هون؟ يعني يجب عليه، بمعنى مثلا في موضوع المدافع عن الأوطان أولا مين اللي مطلوب منه وجوبا؟ الرجال لأنه مفضل، مفضل مش بس بالقوة الجسدية، قدرته على تحمل مثلا المناظر المرعبة وفي المواجهة والتفاصيل هاي كلها هو مفضل، فبالتالي فضله أدى لإيش؟ واجب. فضله أدى لواجب. وفضل المرأة، فضل المرأة أنتج حق. مثلا فضل المرأة في كونها أقدر على التعامل مثلا مع الطفل وتربيته، لأنه أهم شيء عندنا الإنسان، الإنسان اللي هو الطفل. إذا المرأة أعطيت فضل في قدرتها على التعامل مع الطفل، مع الإنسان يعني، هذا الفضل اللي فضلت فيه المرأة أنتج لها حق، والفضل اللي فضل فيه الرجل أنتج له إيش؟ واجب. وفي حقوق كمان، يعني مثل ما، لأنه ديروا بالكم أي واجب، أي واجب بيقتضي حق، وأي حق بيقتضي واجب. تمام؟ أي حق لك معناته في مقابل واجب، أي واجب عليك معناته في لك حق، في لك حق. فبالتالي إذا هون الآية إذا بتلاحظوا ما قالت بما فضلهم عليهم، وإنما بما فضل بعضهم على بعض. طب طالما المرأة مفضلة، ليش الرجال قوامون؟ طب ليش المسؤولية على الرجال؟ يعني الرجال هنا كثيروا القيام على شؤون النساء حتى أصبح قانون. ليش؟ لأنه فضلها أنتج حق، لأن أنت تتخصص. كيف مثلا فضل رئيس الدولة فرضا، خصوصا إذا كان قائم يعني بواجباته، ما هو دير بالكم إذا قام بالواجب استجلب حق، ما قامش بالواجب. طب رئيس الدولة إذا بتلاحظوا هو من أعظم الناس حقوق على الناس، لأنه من أعظمهم واجبات. فإذا بنشوف حوله حرس وحماية وتفاصيل، هذا لأنه هو صاحب واجب أكبر فاقتضى حق أكبر. تمام؟ فبالتالي هي صاحبة، المرأة صاحبة فضل أنتج لها حق. تمام؟ بدها تتفرغ مثلا، لنفرض تتفرغ لوظيفتها اللي ما فيه أفضل منها، نقول أسمى منها حتى، اللي هي الإنسان نفسه. طب كيف بدي أتفرغ أنا؟ كيف بدي أتفرغ أنا؟ إذن لابد من واجب. فالرجال قوامون كثيروا القيام على شؤون النساء. ليش؟ لأنه عندك فضل وعندها، الفضل اللي عندك أنتج واجب، والفضل اللي عندها أنتج حق. تمام؟ ودائما لازم يكون في ذهننا، احنا بنتكلم بسرعة الآن، دائما لازم يكون في ذهننا أنه بقدر ما بقوم بالواجب بقدر ما أحصل على الحق. الناس هيك بتتعامل. يعني مثلا إذا كان الناس شعر أنه الحاكم قائم بواجباته، إذا بتلاحظوا إيش بيكون مقامه عند الناس؟ بيكون مطاع ومهاب، بشك كيف عمر بن الخطاب مثلا، لأنه كان أكثر رجل كان مهاب من قبل الرعية ومحبوب، مقابل إيش؟ إنه هو قام بالواجب على أفضل صورة، أفضل صورة. وفي الوقت اللي بيشعروا الناس إنه هو غير قائم بواجبه، إيش بصير؟ بيبدو أو نقربها بشكل أفضل، المعلم في الصف، الطلاب على فكرة لهم نظرة، إذا شعروا إنه الأستاذ دائما هو حريص على مصلحتهم وبنتهز كل الأوقات مشان يفيدهم، بتلقوه بيحترموا وبيحبوه وبيهابوه. تمام؟ لكن إذا لاحظوا إنه الأستاذ بضيع الأوقات وكلام وبدرسش وبزوغ، بتلاقيهم أولا بيتجرأوا عليه، بيبدوا يعصوه، فيش محبة إله، ملاحظين؟ إذن لذلك التبس على بعض الناس ظن إنه معنى قوام، معنى قوام يعني حاكم، هون يعني له سلطة. لا، هي قوامة تعني هيك أصلاً، عمرها ما كانت كلمة قوام تعني صاحب سلطة، وإنما السلطة تأتي من قيامه بالواجب. يعني إذا قام بواجبه اللي هو قوام يعني كثير القيام، إذا كان كثير القيام وفعلاً قائم بالواجب بيكتسب سلطة. فهذا لأنه في تلازم بينهن، فبلتبس على الناس دعنا قوام، فبظنوا أنه شو يعني قوام؟ يعني له سلطة الأمر والنهي، وهذا مش من معاني قوام في اللغة، أنه له سلطة الأمر والنهي. طب ولا منين جت سلطة الأمر والنهي؟ جت من قيامه بالواجب. وأي كما قلنا أي وظيفة بقوم صاحبها بالواجب بيكتسب إيش؟ بيكتسب حق وسلطة. هذا يعني باختصار في موضوع أولا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال وفضل النساء.